دار الإذاعة بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، من اغتر بمسالمة الزمان سقاه من يده كأس الذل والهوان. وكل بيت أشرقت أنواره وطلعت شموسه وأقماره وكثر أهله وزواره، لابد أن يأتي عليه يوم نرى بابه مسودا وجمعه مبددا. فافطن لذلك واعتبر قبل أن يتحول صفاؤك إلى كدر، وقبل أن يصيبك ما أصاب من غبر. من أعجب ما جاء في السير خبر القاهر أحد خلفاء بني العباس، وكيف قلعه من الملك وخروجه إلى الجامع في بطانة جبة بغير ظهارة، وكيف مد يده يسأل الناس بعد أن كان ملكه يشمل أقطار الأرض. يا منزلا عبث الزمان بأهله فأبادهم بتفرق لا يجمعه، أين الذين عهدتهم بك مرة كان الزمان بهم يضر وينفع؟ أيام لا يغشى لذكرك مربع إلا وفيه للمكارم مرتع. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقي الذين حياتهم لا تنفع. فمن وفق بفضل الله إلى الفهم بدد عن نفسه سحائب الوهم، وأيقن أنه عن قريب سيطيل سفرا، فأعمل جهده ليجمع له ذخرا. تأهب للذي لابد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم ولي من الذاكرين وصفي من العارفين. حكى أن بعض الملوك كان متنسكاً ثم رجع ومال إلى الدنيا وبنى دارا وشيدها وأمر ففرشت ونجدت واتخذ مائدة ووضع عليها طعاما ودعا الناس فكانوا يعجبون بما شيد. وفي يوم كان مع نفر من خاصة أصحابه فقال: قد ترون سروري بداري هذه، وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من أولادي دارا مثلها، فأقيموا عندي أياما أستأنس بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء. السمع والطاعة أيها الملك. فبينما هم ذات ليلة في لهوهم إذ سمعوا قائلا من أقصى الدار يقول: يا أيها الباني الناس منيته، لا تأمنن فإن الموت مكتوب، على الخلائق إن سروا وإن حزنوا، فالموت حتف لذي الآمال منصوب. لا تبنين ديارا لست تسكنها، وراجع النسك كيما يغفر الحوب. هل سمعتم ما سمعت؟ نعم. هل تجدون ما أجد؟ وما تجد؟ قبضة على فؤادي، وما أراها إلا الموت، بل البقاء والعافية. فبكى ثم أمر بالشراب فأهرق وبالملاهي فأخرجت، وتاب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يزل يقول: الموت الموت، حتى فاضت روحه. اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين الأبد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنان الخلد. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر